الدرس السادس عشر الشدة. همزة با فتحة أب با فتحة با أب با همزة با كسرة إب با فتحة با إب با أب با إب با همزة با ضمة أب با فتحة با أب با أب با إب أب با همزة تا فتحة أت تا فتحة تا أت همزة تا كسرة إت تا فتحة تا إت أت إت همزة تا ضمة أت تا فتحة تا أت أت إت أت همزة ثا فتحة أث ثا فتحة ثا أث همزة ثا كسرة إث ثا فتحة ثا إث أث إث همزة ثا ضمة أث ثا فتحة ثا أث أث إث أث همزة جيم فتحة أج جيم فتحة جا أج همزة جيم كسرة إج جيم فتحة جا إج أج إج همزة جيم ضمة أج جيم فتحة جا أج أج إج أج همزة حا فتحة أح حا فتحة ح أح همزة حا كسرة إح حا فتحة ح إح أح إح همزة حا ضمة أح حا فتحة ح أح أح إح أح همزة خا فتحة أخ خا فتحة خا أخ همزة خا كسرة إخ خا فتحة خا إخ أخ إخ همزة خا ضمة أخ خا فتحة خا أخ أخ إخ أخ همزة دال فتحة أد دال فتحة د أد همزة دال كسرة إد دال فتحة د إد أد إد همزة دال ضمة أد دال فتحة د أد أد إد أد همزة ذال فتحة أذ ذال فتحة ذا أذ همزة ذال كسرة إذ ذال فتحة ذا إذ أذ إذ همزة ذال ضمة أذ ذال فتحة ذا أذ أذ إذ أذ همزة را فتحة أر را فتحة را أر همزة را كسرة إر را فتحة را إر أر إر همزة را ضمة أر را فتحة را أر أر إر أر همزة زا فتحة أز زا فتحة زا أز همزة زا كسرة إز زا فتحة زا إز أز إز همزة زا ضمة أز زا فتحة زا أز أز إز أز همزة سين فتحة أس سين فتحة سا أس همزة سين كسرة إس سين فتحة س إس أس إس همزة سين ضمة أس سين فتحة س أس أس إس أس همزة شين فتحة أش شين فتحة ش أش همزة شين كسرة إش شين فتحة ش إش أش إش همزة شين ضمة أش شين فتحة ش أش أش إش أش همزة صاد فتحة أص صاد فتحة ص أص همزة صاد كسرة إص صاد فتحة ص إص أص إص همزة صاد ضمة أص صاد فتحة ص أص أص إص أص همزة ضاد فتحة أض ضاد فتحة ض أض همزة ضاد كسرة إض ضاد فتحة ض إض أض إض همزة ضاد ضمة أض ضاد فتحة ض أض أض إض أض همزة طا فتحة أط طا فتحة ط أط همزة طا كسرة إط طا فتحة ط إط أط إط همزة طا ضمة أط طا فتحة ط أط أط إط أط همزة ضا فتحة أض ضا فتحة ض أض همزة ضا كسرة إض ضا فتحة ض إض أض إض همزة ضا ضمة أض ضا فتحة ض أض أض إض أض همزة عين فتحة أع عين فتحة ع أع همزة عين كسرة إع عين فتحة ع إع أع إع همزة عين ضمة أع عين فتحة ع أع أع أع إع أع همزة غين فتحة أغ غين فتحة غ أغ همزة غين كسرة إغ غين فتحة غ إغ أغ إغ همزة غين ضمة أغ غين فتحة غ أغ أغ إغ أغ همزة فا فتحة أف فا فتحة ف أف همزة فا كسرة إف فا فتحة ف إف أف إف همزة فا ضمة أف فا فتحة ف أف أف إف أف همزة قاف فتحة أق قاف فتحة ق أق همزة قاف كسرة إق قاف فتحة ق إق أق إق همزة قاف ضمة أق قاف فتحة ق أق أق إق أق همزة كاف فتحة أك كاف فتحة ك أك همزة كاف كسرة إك كاف فتحة ك إك أك إك همزة كاف ضمة أك كاف فتحة ك أك أك إك أك همزة لام فتحة ال لام فتحة لا ألا همزة لام كسرة إل لام فتحة لا إلا ألا إلا همزة لام ضمة أل لام فتحة لا ألا ألا إلا ألا همزة ميم فتحة أم ميم فتحة ما أم همزة ميم كسرة إم ميم فتحة ما إم أم إم همزة ميم ضمة أم ميم فتحة ما أم أم إم أم همزة نون فتحة أن نون فتحة ن أن همزة نون كسرة إن نون فتحة ن إن أن إن همزة نون ضمة أن نون فتحة ن أن أن إن أن همزة واو فتحة أو واو فتحة و أو همزة واو ضمة أو واو فتحة و أو أو أو همزة ها فتحة أه ها فتحة ها أه ها همزة ها كسرة إه ها فتحة ها إه ها أه ها إه ها همزة ها ضمة أه ها فتحة ها أه ها أه ها إه ها أه ها همزة يا فتحة أي يا فتحة يا أي همزة يا كسرة إي يا فتحة يا إي أي إي